قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وأنزل من السماء منها خلقناكم وفيها نعيدكم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم. تارة أخرى. صدق